عرفت من فضيلتكم أن التأمين على الحياة حرام شرعا، ولكن فوجئنا نحن أفراد ضباط القوات المسلحة المحالين على المعاش بخطابات في صندوق البريد يخبرونا فيها أن الهيئة قد أدخلتنا في مشروع تأمين على الحياة إجباري نظير مبلغ 2 جنيه شهريا. خلاص. على أن يأخذ الورثة 10,000 عند الموت. خلاص الإجباري أنت لا طاقة لك بمقاومته. أنا رخر بدفع تأمين إجباري على العربية بتاعتي. العربية لما بروح أجدد الرخصة بيقولوا لي ادفع تأمين. التأمين ده إجباري، لو ما دفعتوش ما خدش إيه؟ الرخصة. طب أعمل إيه؟ المضطر خلاص. الضرورات تبيع المحظور. اشتركت في جمعية مع بعض الأصدقاء وكان دوري الأخير في الجمعية. أخذت 5,000 جنيه بعد عام ونصف. هل تجوز عليها الزكاة بمجرد استلام المبلغ في يدي أم أنتظر حتى يحول عليها الحول وهم في حوزتي؟ لا شوف أنت، طبعا الجمعية دي البداية بتاعتها ما كانتش كده، إنما البداية أنت البداية حين اكتمل المبلغ نصابا. نفترض أن الجمعية دي أنت بتدفع في الشهر مثلا 50 جنيه أو 100 جنيه. طبعا 100 جنيه معلوش زكاة، واخد بالك؟ واخد بالك. فإذا فضلت تدفع إقساط، أول ما اكتمل المبلغ النصاب اللي هو بيساوي 89 جرام ذهب أو 625 جرام فضة، متى ما اكتمل النصاب ده أصبحت أنت محوش المبلغ ده. من هنا تستحق إيه؟ الزكاة عليه. من هنا. من ضمن الإشاعات اللي اتقالت وسمعتها مش هنا في لندن، إن أنا عامل نفق من بيتي للجامع. نفق. تصور بقى. بيقول لك عامل نفق من بيته للجامع عشان ما يمشيش في الشارع، يعني معد انا بقى شارع ابو قير وما حد البحوث اللي قدامه. شوف شوف شوف الكلام الغريب، ان الكلام بيتناقض. يعني طب واحد اتكلم قال حاجه مش معقوله تقوموا ترددوها. الناس نفق ولا يسير ابدا في الطريق الا في موكب، امامه عربيات وراء عربيات، موكب. قول يا سيدي. هل الشقة التي بالإيجار حال موت الأم أو الأب وما بها من أثاث يعتبر تركة توزع على الورثة؟ أيوة. العفش بقى مش يعتبر تركة، العفش المفروض، ما احنا مش عارفين عفش مين. العفش قد يكون عفش الرجل وقد يكون عفش الزوجة، بغض النظر عن القانون بقى، بغض النظر عن القانون نتكلم شرعا. يعني رجل تزوج امرأة وجهز لها البيت، البيت كله بتاعه بعفشه بحاله، أصبح دي تركة الراجل مش شركة الست. إذا كانت الست هي اللي جابت العفش والعفش هي اللي جايباه وأبوه شاريها، ها شاري العفش وهو اللي مجهز الشقة، يبقى العفش في الحالة دي ملك مين؟ الزوج. يبقى لو ماتت يبقى تركة مين؟ الزوج. يبقى تركة على طول. فالعفش ترك، بس تركة لمين؟ لصاحبه. واضح؟ إذا كانت الزوجة هي اللي جايبة العفش يبقى التركة تركة الزوج. ها؟ يبقى لو مات الزوج محدش ياخد حاجة من العفش. اللي ميت ده لا يملك شيء، وهكذا. نعم. هل يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم؟ لا يا فندم أبدا. وهل لا يتوارث أهل ملتين أبدا، فلا يرث النصراني المسلم ولا يرث المسلم النصراني وإن كان زوج زوجة. صاحبة هذه الرسالة تقول: تقدم لي شاب واتفقوا معه على شبكة غوشتين، ولكنه بعد ذلك أرسل لنا يقول إنه في مقدوره خاتم ودبلة، فما رأي فضيلتكم؟ أوافق أم لا؟ لا وافق. الله سبحان الله، تضيع الراجل منك عشان غوشها؟ هو حد لاقي راجل النهاردة؟ ما حكم النسور الشرجي حيث أنه يخرج منه دماء أثناء الصلاة، وما حكم الملابس التي تختلط بهذا الدماء؟ لا لا لا أبدا، ما فيش حاجة. تتوضى وضوء المعذور، وضوء المعذور وأحكامه. ما تتوضاش أبدا قبل الأذان، أبدا، لازم بعد الأذان. بعد ما يأذن الأذان تحط تغسل المحل، ثم تحط قطنة أو شاشة أو حائل، وبعدين تتوضا، وبعدين تصلي الفرض والنوافل الملحقة به بهذا الوضوء بعد الأذان. لما يجي الأذان الثاني بقى، الأذان الثاني تكرر نفس العملية حتى ولو ما نزلش منك حاجة. اسمه وضوء المعذور، ارجع له في كتاب الإسلام وأركانه، أنا شرحه شرح وافي. وربنا يشفيك ويعافيك يا رب. سيدة تبلغ من العمر 70 عاما، لكنها لما بتيجي تصلي تتيمم، ولكن وهي بتصلي بينزل عليها ماء، فهل الصلاة باطلة أم تعيد الصلاة من تاني؟ لا، ما هو دلوقتي دي هتبقى برضو عندها زي ما نقول إيه العذر، فإما تتوضأ إذا كانت تتوضأ وضوء المعذور أو في التيمم يسعى لنفس الحكم، إنها إيه قبل ما تصلي تتيمم، وقبل ما تتيمم تعمل إيه تضع حائل، وكل ده يكون بعد إيه دخول الوقت مش قبله، دخول الوقت بعد ما يدخل الوقت بالأذان تبتدي بقى تغسل المحل ثم تضع الحائل ثم تتيمم ثم تصلي، مهما نزل عليها أثناء الصلاة صلاتها إيه صحيحة لا تعيد. ما الحكم إذا وجد المسلم في ثوبه الذي صلى به صلاة أو صلوات نجاسة لم يكن يعلم بها؟ ما جرش حاجة، صلاته صحيحة إذا كانت نجاسة بسيطة، إذا كانت النجاسة بسيطة في مواضع متفرقة أو في موضع واحد ولكنها لا تجاوز حدود حجم الريال، الريال الفضة العشرة الساخ، إذا كانت النجاسة تخل عن هذا الحجم اللي هو بيسموه في كتب الفقه القديمة حجم الدرهم البغلي اللي هو البقعة السودة في ركبة البخل هذه المقصود بها، تبقى صلاته صحيحة. أما إذا كانت النجاسة كثيرة في الثوب تكثر عن هذا وفي الوقت متسع، يعني ما خرجش الوقت، يعني صلى الظهر وقبل عصر مدة اكتشف فعليه الإعادة. نعم. أوصت سيدة بعدم دفن زوجها معها، أوصت ابنها، فما رأي الدين في هذا؟ سيدة أوصت ابنها بعدم دفن زوجها معها. حافظ يا رب. ما طبعا ما فيش شك إن الوصية دي تنفذ، فإذا كان طبعا مش ممكن تنفيذها يستطيع الابن أن يعمل حاجز ولو بالتراب بين الأم وبين الأب إذا لم يكن هناك مكان، يعني ما فيش غير هو قبر واحد، هيدفن أبوه فين؟ هيوديه فين؟ ملوش مطرح في الحالة دي، يعمل فاصل بين جثة الأم وبين إيه؟ جثة الأب، لكن دي وصية، تتنفس، ده سقيها المر، والعياذ بالله، يعني ده شيء مذهل يعني، شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لكن هي وصية وخلاص. هل يعذب الميت بالنياحة عليه عند تشييع الجنازة كما يقول الناس، وما ذنبه إن كان صالحا، وهل يجب عليه أن يتبرأ من أفعال الجاهلية قبل الممات؟ طبعا إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. ليه قال ببعض البكاء؟ لأن من البكاء ما لا يؤاخذ عليه، وهو البكاء الذي لا يتجاوز الكلام، وهو دموع العين، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فاللي يعذب به الميت هو الكلام الوحش اللي هو يا خرب بيتك يا فلان، يا مش عارف ايه، يا جرى ايه، يا ما عارف ايه، كده تسيبنا كده يا اخويا، كده تروح وتسيبني كده، يخص عليك الكلام، فهم عن كلام الجاهلية ده يعذب به. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ما ذنبه وان كان صالحا او غير صالح، يعني ما ذنبه؟ انه لم يوصي اهله بعدم النياحة عليه. طيب هل يجب على المسلم أن يوصي؟ نعم، يجب على المسلم والمسلمة أن توصي أبنائها واللي وراها، إذا أنا مت ممنوع خروج أصوات، ممنوع صوات، ممنوع نياحة، يمنع كل ذلك، ويقول لأولاده البنات ما تلبسوش أسود علي أكتر من 3 أيام، إن كان ولا بد تلبسوا أسود، إن كان ولا بد يبقى 3 أيام، لأن الله يصح أن الحداد أكثر من 3 أيام على غير زوج، كانت أب كان أم أيا كان، إنما الزوجة 14 و10 أيام، فلازم يوصي بذلك، لازم يوصي بذلك. الصوت لأ، الصوت ممنوع، الكلام الوحش ممنوع، الموت علينا حق، يوصي. فإن أوصى ولم تنفذ الوصية لا يؤاخذ بقى، تصوت بقى، تلطم، تجيب معددة تتفلق، هي اللي تعذب، لكن هو ايه ما يتعذبش لأنه أوصى بذلك. نعم. كيف نوفق بين قول فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي بأن ترك صلاة الجماعة بدون عذر لا إثم فيها، استنادا للحديث الذي فيه سيدنا عمر بن الخطاب كان يتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم هو وجاره الأنصاري، وبين الحديث الذي يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، واحنا قايلينها في كتاب الإسلام وأركان، قايلين أن الأعمى الذي له قائد أو يعرف الطريق بنفسه يجب عليه الصلاة الجمعة بالمسجد، أما الأعمى الذي ليس له قائد ولا يمكن له أن يعرف الطريق وحده تسقط عنه الجمعة. قايلها أنا في كتاب الإسلام وأركان، وارجع لها. ممن لا تجب عليه الجمعة المرأة والعبد وغير المكلف والأعمى الذي لا يجد قائدا أو لا يعرف الطريق بنفسه تسقط عنه صلاة الجمعة. واحد أعمى دلوقتي، أعمى ساكن في الإبراهيمية، ما فيش جوامع غير الموسى ومالوش قائد، عشان يجي من الإبراهيمية لهنا إن شاء الله هيروح على المشرحة قبل ما يوصل، يعدي شرب غير إزاي ده، يعدي شرب غير إزاي ده، يعدي إزاي. فالمسألة مش قفش، المسألة مش قفش. ها، فأنت بتوفق بإيه؟ بتوفق بإن دي حاجة ودي حاجة، وإن ده شخص وإن ده إيه شخص. لما واحد قال له أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله إيه؟ قال إيه؟ الصلاة لوقتها. طب واحد تاني سأله قال له أحب الأعمال إلى الله إيه؟ قال له إيه؟ بر الوالدين. كيف توفق بقى؟ أنت كيف توفق؟ قول لي أنت بقى، يا دي بعت السؤال، بر الوالدين ولا الصلاة لوقتها؟ أقول لك أنا بقى، أقول لك أنا بقى، بقى اللي جاي يقول له ايه احب الاعمال، قال له بر الوالدين، ابوه وامه كبار في السن وعايشين ومحتاج يتوصى على ابوه وامه. واللي جاي يقول له احب الاعمال الى الله، ابوه وامه ميتين وما قداموش غير الصلاه لوقتها، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل انسان على قد ايه حاله، وامرنا ان نخاطب الناس على قد عقوله. واحد راح قال له اوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. بس بس إيه رأيك؟ يجي بقى العلماء النهاردة وصيته بقى يقولوا لهم لا تغضبوا يا أيها الناس، لا تغضبوا، خلاص أيها رسول الله أكد. يبقى كل ما يقابل حد يقول لي وصيني يا عم الشيخ، يقول له لا تغضب، ينفع كده؟ اذا كان هو لوح ما بيتحركش اقول له لا تغضب؟ يبقى لا تغضب دي تتقال لمين؟ ها، ما هو بيقول لك من استغضب فلم يغضب فهو حمار، هذا امام الشافعي قال لك من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني ما عندوش، ما فيش، الحمار الحيوان الوحيد اللي ما يغضبش، الحيوان الوحيد اللي ما يغضبش الحمار، تضربه مهما تضربه ما يعيطش، عيني بردة وما يغضبش، الكلب لو ضربته يعيط، الحمار لا. فعشان كده قال لك من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فكلمة لا تغضب طبعا تبقى مناسبة لمين؟ لشخص معين، واضح؟ هذه النقطة. فالأعمى ده اللي لم يأذن له رسول الله، إما إنه كان بيستأذن في عدم حضور صلاة الجمعة، وإما إنه كان من المنافقين فرسول الله عاوز يكشفه، واضح ولا مش واضح؟ بس نعم. وبعدين في نقطة كمان في القرآن، النبي حر عليه الصلاة والسلام، ربنا قال له فأذن لمن شئت من خلاص. ايه رأيك في دي بقى؟ يعني واحد يقول له انا بستأذن يقول مع السلامة، ما دول بستأذن يقول له لا اقعد. خاضع لايه دي؟ خاضع لمين بقى؟ خاضع لايه؟ لتقدير سيد الخلق. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن، قال لهم ولا قال لمن شئت؟ وبعد مش بس كده، لمن شئت وايه كمان؟ واستغفر له. فدي مسألة تخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاضعة لتقديره الشخصي. لكن صلاة الإنسان في بيته مقبولة، مقبولة. حد يقدر يقول إن صلاة الإنسان في بيته بطلة؟ حد يقدر يقول دي؟ من يجرؤ على هذا؟ يبقى بيخالف، بيخالف مين؟ سيد الخلق. إلا صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو سوقه ب27 درجة. يبقى صلاته في بيته نافعة ولا مش نافعة؟ طبعا باللغة، بالكلام، بالعربي. واضح. يقول إن ولده بالمستشفى وقبل الحادث كان يصلي والآن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، فماذا يفعل؟ يصلي من غير وضوء ومن غير تيمم، اسمه فاقد الطهورين. كيف يصلي فاقد الطهورين يا بني؟ موجودة في كتاب الإسلام وأركانه، أنا ما فوتهاش بفضل الله، هتلاقيها في كتاب الإسلام وأركانه تحت عنوان إيه؟ فاقد الطهورين، أي من فقد الماء وفقد التراب. نعم. أنوي الحج هذا العام بإذن الله، مع العلم أنه قد سبق لي الحج مرتان عن نفسي وعن والدتي، والسؤال هل يجوز أن أنوي الإحرام بالحج هذا العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أهب ثواب هذه الحجة لحضرة النبي؟ لا لا لا لا يا. شوف خد بالك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، احنا أمرنا بالصلاة عليه، فنقف عند حدود الأمر حتى لا نسيء الأدب مع رسول الله. فما يصحش تصوم وتوهب صومك له، ما يصحش تصلي وتوهب صلاتك له، ما يصحش تتصدق وتوهب صدقتك له. أعتقد أن ذاك من سوء الأدب، وإنما يكفي أن تقف عند حدود أمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مع العلم أن صلاتك عليه لا تزيده شرفا ولا ترفع له قدرا، وإنما أنت المستفيد صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فإن كنا أمرنا بالصلاة عليه ليس لمنفعته بل لمنفعتنا نحن، حتى يصلي علينا ربنا بس. لكن يا بني قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم وربنا يصلي عليه، قبل أن يخلق، قبل أن يخلق مش هو بس ده، قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق آدم، قبل العرش وقبل القلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. إمتى؟ إمتى؟ هل بدأ ربنا بالصلاة مؤخرا؟ هل بدأ بالصلاة عليه بعد بعثته أم بعد ميلاده؟ كيف؟ وقول الله قديم قدم الله، إن الله وملائكته يصلون، هذا القول قديم قدم الله، قدم الله لأنه كلام الله قديم قائم بذاته، مش كده؟ يبقى معنى كده أنت صليت ولا ما صليتش؟ ربنا بيصلي. أنت لما تقول اللهم صلي، اللهم صلي معناها يعني يا الله يا رب أسألك أن تصلي على محمد، مش كده؟ مش هذا المعنى؟ طب أنت تسأله أن يصلي على محمد، إذن فأنت بتحصل تحصيل حاصل، أنت تسأله ما هو قائم به، يبقى عملنا إيه؟ إيه رأيك؟ ما هو بيصلي عليه فعلا، هو نفسه بيصلي عليه وقال يعني أمرنا بما بدأ به نفسه، أمرنا بما بدأ به نفسه، شيء غريب، ودي الحاجة الوحيدة اللي موجودة. يعني ربنا أمرنا بحاجات كتير قوي، لكن في حاجة أمرنا بها وقد بدأ بها نفسه، اللي هي الصلاة على النبي. ففوق هذا مفيش، فوق هذا مفيش، إنك تحج وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بحج للنبي. أنت حبك للنبي حلو وكويس إنك تحبه، لكن الحب يبقى إيه؟ بأدب. الحب يبقى إيه؟ يبقى بأدب. فأنا أعتقد إنه ده مش مطلوب، محدش عمله من الصحابة، محدش عمله من العلماء. فأنت تحج وتسأل الله تبارك وتعالى القبول، وعليك إنك تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي كفاية. نعم. فوجئت في عملي أن الرئيسة قد وضعتني في كشف الأجر الإضافي، وأنا لا أريد ذلك لأنني لا أجلس بعض أوقات العمل الرسمي، واليوم حصلت على المبلغ المقرر لهذا الأجر الإضافي وهو 10 جنيهات ونصف، فكرت أن أعطيه لأخت لي مريضة كصدقة تشتري بها علاج، هل صح ذلك؟ لا. وماذا أفعل؟ لا، حطيه في الجامع، لأن ده مال عام مش مال خاص، ده مال عام، مال الحكومة، ومال الحكومة يبقى مال عام، والمال العام ينفق في المنافع العامة. بمعنى ان لو واحد مثلا فرضا جدلا ارتشى يوما ما ثم تاب الى الله، طب هيودي فلوس الرشوة فين؟ يديها للفقراء؟ ما ينفعش. لا، في المنافع الايه؟ العام. كل مال جهلت اربابه مكانه المنافع العام، وكل مال اخذ من الحكومة مكانه منافع به العام. واضح انه مش واضح، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ليه؟ منه مال دوله، مال دوله يشترك فيه الايه؟ المواطنون جميعا. خلاص فهمنا ازاي؟ يشترك فيه المواطنون جميعا. نعم. نصحتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ان من يحفظ القران الكريم الا يخبر احدا بذلك، ولكني يا سيدي ماذا أفعل؟ فقد وقعت في المحظور وقلت أنني أحفظ فتوقفت عن الحفظ وأنسيت ما حفظته. طب أعمل إيه أنا بقى؟ ما أنا قلتها وقلت للشيوخ اللي بتحفظ والستات اللي بتحفظ، نبهوا الناس، نبهوهم، وأنا ما جبتهاش من عندي، أنا جبتها من شيخي. أنا ما تقولش لحد إن الحسد في الدين أخطر وأشد من الحسد في الدنيا. فمش عارف، فلاحظت الحكايه دي فعلا، ان البني ادم لما بيجي يحفظ القران وبعدين يجي يقول لحد انا بحفظ قران، وفجاه انه يتوقف ما يكملش. ليه؟ بيتحسد انه ما فيش نعمه في القران، ما فيش نعمه في القران. لكن بعد ما تحفظ وتخلص ويبقى القران في قلبك وتثبت، اما تقول بقى ما خلاص تمت النعمه، تمت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. بدم تمت النعمه خلاص، يبقى مفيش خوف. فانت او انت ست ولا راجل؟ مش واضح. اذا كنت ست او اذا كنت راجل خلي شيخك، اذا كنت ولد خلي شيخك، واذا كنت ست خلي شيخك ترقيك برأوه سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرأوه دي يضيع الحسد وتكملي حفظ ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: لعن الله شرب الخمر وحاملها إلى آخره. والسؤال: إذا جلس أحد على مائدة بجواره رجل يشرب الخمر على مائدة أخرى في أحد النوادي، فهل يكون ملعون؟ والله المجلس كله ملعون، يعني إلا إذا اضطررت، يعني مش عارف أقول لك إيه. أصل المسألة مش مسألة ترابيزة، مسألة مكان. طيب انا جبت الكلام ده منين؟ يعني يمكن واحد دلوقتي يقول لي الله، طب ده ترابيزه، ودي ترابيزه، ده ملوش دعوه، ده لا يجالسه، ده مجالس الخمر. ليه قلت الكلام ده؟ قلت الكلام ده لان شفت النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود قال لاصحابه: انه واد ملعون، اسرعوا فيه السير، وإذا مررتم بديار قوم أهلكهم الله فمروا مسرعين متأطئي الرؤوس باكين أن يصيبكم ما أصابه. يبقى المكان كله، يبقى أتكلم عن إيه؟ عن المكان كله، حتى البئر البئر ردموا والمية اللي خدوها حطوها على النار وحطوا فيها اللحمة والطبيخ ودي قال لهم اتلقوها اتلقوها ليه؟ قال ده اللي كان المية اللي كان بيشرب منها سموت. يا نهار اسود شوفوا ازاي. عشان كده قال شكر المؤمن شفاء. اما تشرب مطرح واحد مؤمن يبقى شفاء، اما تشرب مطرح واحد كافر يبقى داء. داء شوف داء ازاي. يعني جرب كده واحد كافر يشرب من كوباية مية واشرب وراه، جرب وشوف اذا كنت انت على مستوى، يعني اذا كنت على مستوى كبير هتتقيأ فضلا من الله هترجع، واذا كنت انت على اقل تتعب تمرض، واذا كنت انت على يعني على السكة هتجربتش حاجة. وجرب تشرب مطرح مؤمن، مؤمن تثق في ايمان وترجو من الله تبارك وتعالى نكون على مستوى. سور المؤمن شفاء، سور المؤمن شفاء. عشان كده فضلة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخاطفوها. فالاماكن اماكن، فكون انت تخش محل، المحل ده بيقدم خمر زي المطاعم المختلفة وعازم الناس على الاكل، وصحيح مش هتشرب خمرة وتقعد على ترابيزتك ما فيش فيها اكل، لكن حواليك ترابيزات فيها خمور، ما تضمنش تضمنش السخط نازل على المكان انت بقى فيه، تروح في داهية. طب انت ماشي مع على دار سمود، دار سمود سمود من امتى؟ سمود من امتى؟ ما حدش يعرف. ده سمود بعيد قوي، ده قبل موسى وقبل عيسى، حد عارف من كام الف سنة ولا مليون سنة سمود دي؟ يعني شيء بعيد قوي. طب انت ماشي ماشي في الشارع، انت مالك بينك وبينهم الاف السنين وماشي في الشارع، تنزل عليك مصيبة؟ ايوه تنزل عليك مصيبة. وانت راجل صالح؟ ايوه انت راجل صالح. ليه كده كده؟ هي كده. ربنا ما بيحبش الحتة دي، ربنا بيحب الحتة دي وما بيحبش الحتة اللي نام دي. خلاص هو حكم ربنا يستطيع اماكنه. النبي صلى الله عليه وسلم يركب الناقة بتاعته ويجري، يجري ويوطي راسه ويطقطق راسه ويجري، يجري ليه؟ اصل الحته دي حصل فيها طيرا ابابيل ترميهم بحجارات من سكين. النبي سيد الخلق بيجري فيه وادي محسر، ولحد النهارده كلنا نوصل في الحته دي نعمل ايه؟ نجري، والعربيات تخبط في بعض ونزقر في بعض في الحج. فطبعا يا ابني ما تخشش محل فيه خمر، مطعم ولا غير مطعم ابدا. حتى المحل اللي بيع خمره ما تشتريش منه، يعني اي محل بقال بيبيع خمره ما تشتريش منه، لان مجرد دخولك في المحل قد تصاب بلعنه، مجرد دخولك في المحل قد تصاب باللعنه. وخد بالك هي لحظه، هي لحظه لحظه اقل من الثانيه نظره رضا من الرب او نظره سخط من الرب. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. يعني واخد بالك في واحد بيعمل سيئات وربنا بيقول للملائكة اكتبوها في صفحة الحسنات، يبقى بيرتكب سيئات وربنا يقول لهم اكتبوها في صفحة الحسنات، واحد بيرتكب حسنات بيعمل حسنات وربنا يقول لهم اكتبوها في صفحة السيئات. هو حر ولا يسأل عما يفعل. سيدنا عمر لما خرج ماسك سيفه ورايح عشان يقتل سيدنا محمد، الحركة دي والكلام ده والألم اللي ضربه لأخته، الألم اللي شال إيده وضربه لفاطمة عايز يضرب جوزها سعيد بن زيد، طخ جه في وش أخته سيدة الدم. الألم ده مكتوب فين؟ صحيفة سيئاته ولا صحيفة حسناته؟ حسناته حسناته. اتكتب امتى في صحيفة حسناته؟ بعد ما اسلم؟ بس ساعة ما ضربها، ساعة ما ضربها جاس ماتش السيئات هيكتب انه استنى اكتب هناك فين حسنات ليه؟ ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. مثل اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ساعة ما خرج عمر ماسك سيفه رايح فين يا عمر؟ قال رايح اقتل هذا الذي فرق بين الاب وابنه وسف احلامنا وسب اباءنا، راح اقتله. ساعة ما كان بيقول كده امير المؤمنين عمر بن الخطاب ساعتها كان كده. العبره بالسوابق يا اولاد، السبقه مش الختمه. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: كان أملي أن أمتلك قطعة أرض، وأكرمني الله واشتريت قطعة الأرض، وقلت لنفسي سأبني الدور الأرضي زاوية للصلاة، ولكن بعد فترة 5 سنوات عمرت الأرض التي بجانبي، وبني عليها مساجد فخمة أكبر وأجمل مما كنت سأعمل، وبصراحة مرت بي ظروف سيئة، وأريد أن أعمل بدل الزاوية شقة للسكن الخاص بي، فما رأي حضرتك؟ رأي حضرتي أنك أنت تعمل المكان اللي كنت هتعمله زاوية، تعمله شقة خاصة بي. ولكن كم كانت تكلفك هذه الزاوية؟ كم؟ تدين في رقبتك أمام الله، لن يسقط عنك أبدا. كم كان سيكلفك؟ نفترض كان هيكلفك الزاوية دي، كانت هتكلفك قد إيه؟ 10 قروش تساهم بيهم في بناء مسجد، سواء مسجدنا أو أي مسجد. في الحالة دي يبقى أنت وفيت إيه؟ ندرك. وفيت ندرك. لكن لو انك عملت المكان ده شقة وخلاص على كده، لا، الندر في رقبتك فرض. خد بالك صيام رمضان فريضة. لو انت ندرت انك تصوم يوم الاثنين والخميس، بقى يوم الاثنين والخميس في حقك فريضة، حكم شهر رمضان. فتندروا ليه يا جماعة؟ احنا بننبه، والعلماء خوفونا ونبهونا، ما تندرش ابدا. أصبح صيام الاثنين والخميس في حقك زيهم زي رمضان. لو إنك أنت ندرت إنك تصلي كل يوم في الضحى ركعتين، وندرت الركعتين دول بتوع الضحى، ركعتين الضحى دول أصبح حكمهم حكم صلاة الفجر. لو ما صليتهمش تبقى ما قمتش بالفرض. هذه الناس اللي قالوا إن الندر فريضة. فأنت دلوقتي ندرت، لكن الظروف دلوقتي اختلفت، حواليك جوامع، هتعمل زاوية تعمل بيها إيه؟ تنافس الناس، ما حدش هيصلي فيها. ثم انك محتاج للشقة، خلاص. الزاوية دي كانت هتبقى زاوية بكام؟ انت الوقت تقول هتبقى بكام؟ ما هي ما تحفرشها شوية حصر، حصيرة النهاردة تطلع على 10-15 جنيه، فيها كام حصيرة؟ 5-6 حصر، يعني 100 جنيه، وشوية لومض وبتاع وشوية بوية بالزيت وكده، تطلع لها كام؟ 300 جنيه، 400 جنيه، خلاص 400 جنيه، وتقوم جاي كده وحاطط في الصندوق او دافع 400 جنيه هنا وخلص ندرة. لا أبدا. انت لما هتعملها شقة ايجارها يساوي كام؟ يبقى طول ما انت بتستخدمها شقة، الايجار اللي المفروض تدفعه في مثلها في مكان اخر يخش في الجوامع طول ما انت عايش وبعد ما تموت. فهمت ولا لسه؟ يعني كانت هتتكلف كام الزاوية دي؟ هتتكلف 1000 جنيه، يبقى هتدفع 1000 جنيه، وبعدين إيجارك بقى، ما أنت بتستخدمها. لأن دي لو كانت اتعمل الزاوية هتفضل طول ما هي زاوية يحصل فيها إيه؟ صلاة. يحصل فيها إيه؟ صلاة. وأنت عايش وأنت كمان بعد إيه؟ وأنا لما أموت مش الجامعة شغالة أهو؟ شغال الجامع بعد ما اموت، وهيفضل كل واحد يقول سبحان الله هنا بفضل الله تبارك وتعالى، مكتوبه لي وانا فوق قاعد بتفرج وشوف الناس بتصلي، واقول الحمد لله ان ربنا وفقنا انا وانتم، كل تسبيحه وكل ركعه وكل سجده الى ان تقوم الساعه، وطول ما المسجد قائم مكتوبه للي عملوه. فطبعا انت كده زنقت نفسك، فلازم تتبرع زي ما قلت لك بالحسبه دي. نعم. توجد لدينا في الشركة جمعية فئوية تبيع لنا البضاعة بالأجل، وهي عبارة عن ملابس وأحذية وخلافه. في بعض الأحيان لا نجد طلبنا في الجمعية، فيقوم المسؤولون عن الجمعية بإعطائنا المبالغ المطلوبة لشراء حاجياتنا من السوق، وبعد ذلك تضع الجمعية نسبة الأجل المقررة بعد الشراء. والسؤال: هل يعتبر أخذ المبالغ هذه من الربا؟ الله، يعني الجمعيه بتحط دلوقتي، يعني دلوقتي الجمعيه مثلا انت راح تشتري مثلا جزمه من الجمعيه الفئويه، الجزمه مثلا ب10 جنيه، وبتقسطها لك كل شهر جنيه، فبتروح تقول الجزمه ما تلاقيش مقاسك. طب ما لقيتش مقاسك، طيب تقول لك خد 10 جنيه وروح اشتري الجزمه من بره، تاخد ال10 جنيه وتشتري الجزمه من بره. تدفع 10 جنيه ولا تدفع 11؟ إذا كنت هتدفع 11 يبقى ربا. توجد لدينا في الشركة جمعية فئوية تبيع لنا البضاعة بالأجل، وهي عبارة عن ملابس وأحذية وخلافه. في بعض الأحيان لا نجد طلبنا في الجمعية، فيقوم المسؤولون عن الجمعية بإعطائنا المبالغ المطلوبة لشراء حاجياتنا من السوق، وبعد ذلك تضع الجمعية نسبة الأجل المقررة بعد الشراء. والسؤال، هل يعتبر أخذ المبالغ هذه من الربا؟ الله، يعني الجمعية بتحط دلوقتي، يعني دلوقتي الجمعية مثلا انت راح تشتري مثلا جزمة من الجمعية الفئوي، الجزمة مثلا بعشرة جنيه وبتقسطها لك كل شهر جنيه، فبتروح تقول الجزمة ما تلاقيش مقاسك. طب ما لقيتش مقاسك، طيب تقول لك خد 10 جنيه وروح اشتري الجزمة من بره، تاخد 10 جنيه وتشتري الجزمة من بره، تدفع 10 جنيه ولا تدفع 11؟ إذا كنت هتدفع 11 يبقى ربا. يبقى أنت وبتوع الجمعية الفئوية والشركة اللي أنت فيها ورئيس شركتك اللي أنت فيها واللي عمله رئيس الشركة كلكم لا تقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم سيدة، تقول أرجو من فضلاتكم إرشادي حيث أنني في حيرة شديدة. توفي زوجي منذ سنوات وتم توزيع الميراث طبقا للأنصبة الشرعية، والآن يريد ابني الأصغر أن يقيم معي بعد زواجه في الشقة التي أعيش فيها بعد وفاة زوجي، وسعدت بذلك جدا، إلا أن إحدى بناتي المتزوجات والتي تقيم هي وزوجها بشقة مستقلة قالت إن أخيها يكون بذلك قد استأثر بنصيب أكبر من باقي إخوته في الميراث، مع العلم بأن هذه الشقة إيجار وليست تمليك. والسؤال، هل إذا وافقت على إقامة ابني معي ثم آلت إليه الشقة بعد وفاتي، فهل أكون بذلك قد ارتكبت إثما أو ظلمت أحدا من أخواته؟ أبدا، هي بس بنتك نفسيتها وحشة أو جوزها رجل سوء مسلطها. انت ما انت ساكنه في شقه وربنا مدويكي وجوزتي، احمدي ربنا غيرك لا اتجوزت ولا ولا ولا لاقيه شقه. انت ربنا كرمك وجوزت ولقيت الشقه، والوقت مش لاقي حته يسكن فيها، هتعصموا امه، هيتجوز ويسكن مع امه ويراعيها وياخد باله منها. اذا الام ماتت او قعد، ثم انه قد يموت هو قبل الام، ثم انه قد تموتي انت قبل جوزك وقبل اخوكي. انت خلاص ضمنت انك هتعيشي وان امك هتموت قبليكي وان اخوك عايش هيورث امك في الشقه، ضمنتي كل ده؟ بنتك ناقصه عقل ودين. خدي ابنك معاك في حضنك وجوزيه في الشقه اللي انت فيها، وبعد عمر طويل وربنا يبارك في عمرك، ان انت توفيت قبل الابن واستاثر هو بالشقه اصبح ذلك من حقه دون اخوته جميعا، وده شيء ما فيش حاجه. الشقه مش مراس، الشقة مش مراسة، الشقة دي إيجار. ده لولا قوانين الإسكان اللي عملها الحكومة كان من حق أي مالك في أي بيت يبعت لك إنذار ويقول لك شرجة عزل، من حقه شرعا، ومن حقه يعلي عليك الإيجار شرعا. إنما في قوانين في البلد بتلزم الكل نتيجة الأزمة، وده من حق الحاكم، من حق الحاكم في حالة استغلال بعض الناس للآخرين أن يسن من القوانين ما يشاء. لكن لو إن المساكن دلوقتي متوفرة زي زمان كنت تمشي تلاقي للإيجار للإيجار للإيجار، وكانوا جماعة الإسكندرانية الشقة ما تسكنش تقعد مدة فاضية، يروحوا ياخدوا جردل ويروحوا البحر يملوا البحر الجردل مية ملحة ويجوا رشوا الشقة بمية الملحة قال عشان تسكن، جهالة يعني. كان زمان كده الشقة كتير كتير، كانت بنتك هتقول الكلام ده؟ كانش هتقول الكلام ده طبعا. لكن النهارده بتقولوا ليه؟ عشان ازمه المساكن. وبعدين هي ساكنه في شقه عاوزه ايه؟ عاوزه ايه يعني؟ عاوزاك تموتي وبعدين تبيع الشقه وتاخد فيها خلو وتقسمه؟ لا، بنتك مش كويسه، بنتك مش صح، بنتك مش صح. ولو كان ده كلامها مش كلامها، كلام جوزها وهي سمعت كلامه وقالته، تبقى برضه بنتك مش صح، يبقى جوزها وحش وهي تستاهل وحشته. لان الوحشين للوحشات والوحشات للوحشين. بعض الإخوة من المهندسين من رواد المسجد يرجون إعادة دراسة مباني الحائط بين العمودين وإعادة فتحه بالمسجد القديم والجديد حتى تتسع الرؤية. تاني، بعض الإخوة المهندسين من رواد المسجد يرجون إعادة دراسة مباني الحائط بين العمودين وإعادة فتحه بالمسجد القديم والجديد حتى تتسع الرؤية. الإخوة المهندسين دول لو قابلوني كنت هشرح لهم. أنا زي ما قلت أنه بفضل الله تبارك وتعالى طوبة أنا عارف بحطها إزاي. المنظر اللي أنت شايفه ده اللي فوق ده مثلا أخذ مني 24 ساعة ما نمتش طول اللي أفكر فيه، لأن لما فتحنا هنا فوجئت بأن الباكية اللي هناك أكبر من الباكية دي، فلو فتحنا هيبقى الزاوية مش مستوية، فلم أجد لها حل إلا أن أعمل عتب ثم فوق العتب أبني مباني ثم ألزق طبق هنا وطبق هناك، وقمت خالع الأطباق اللي هنا وصممت أنها تطلع سليمة، وجبت الراجل المقاول وقعدت معاه نعمل بحوث عشان أطلع الأطباق دي. ولذلك هتبص تلاقي، بص فوق السقالة هتلاقي الطبق اللي محطوط قديم، بص شايفه قديم طلع من الحيطة ازاي ده. بصوا بقى في الاطباق اللي في الحيطان دي، شوف عشان تطلع الطبق ده من الحيطة هنا، بص في الحيطة، وبص في الحيطة اللي هناك اللي في المسجد القديم، شوف الدوائر دي اللي هي في نص الحيطة فوق الشبابيك، الدوائر دي تفتكر دي تطلع سليمة ازاي؟ عشان تشوف قدي انا بحافظ. انا طلعت المحراب سليم عشان انقل نفس المحراب احطه في المحراب الجديد. فانت بتتكلم اي كلام، انت مش واخد بالك. انا هنا ليل ونهار، انا بنام بالليل صح بفكر، وممكن بفكر في حاجه ما تخطرش على بالك زي دي عشان احلها، وحلتها بفضل الله. مثلا العمود هنا والعمود هنا، لو سيب العمود ده وتسيب العمود ده، انا سايبه ده مفتوح، اللي جنبه هنا مسدود. انا في الموضوع ده بفكر فيه مش قبل الرسم وقبل المباني، لحد النهاردة بفكر فيه، لحد النهاردة الصبح كنت هنا بفكر فيه. لو قمت على حيلك وبصيت تحت هتلاقي كابلات كهرباء. الحيطان دي انا عاملها عشان تبقى مكان لكابلات الكهرباء والتلفزيون والإذاعة والفيديو وما إلى ذلك. النقطة الأولى. النقطة الثانية، العمود ده لازم يتعمل موزايكو زي ده. لما هتبص للعمود بقى ده بعد ما فتحت الجامع كده، هتجد الأعمدة اللي انت فيها دي مسدسة، هدي 1 2 3 4 متمنة يعني. شوف العمود حلو ازاي ومدور ازاي. لما تيجي تبص بقى لورا العمود الوراني هتجد نص عمود واضح. ده بقى مش عمود، ده نص عمود ورا منه بقى مش ما يكملش. ليه؟ لانه شوف ازاي، عشان اكمله واعمله عمود زي ده كده لازم انحت. ده خرسانه مسلحه، ده قائم عليها السقف. يستحيل. ولذلك هتلاقي العمود اللي ورا بقى اللي انت بتقول لي مش عاوز الحم الاعمده، تبص في العمود تلاقي ايه؟ مستطيل. ازاي؟ شايف؟ مستطيل، مش متمم، مستطيل. فلو عملناه موزايكو وسبناه لوحده شكله الجمالي يبقى نشاز، طب نعمل ايه في الوقت نفسه؟ المسافه دي ما تتسعش لحد يقعد فيها، ما تنفعش ان حد يقعد فيها، وهتبوظ الصفوف، لان لو وقف يصلي هنا مش هيبقى منتظم مع صف. وما تسعش. قلت طيب ما نخليها ونحط فيها صندوق جزم، فنوفر مساحه. وقلت الصندوق، الصناديق انا غيرتها طبعا، الصناديق دي كانت عاليه وانا قصيتها طبعا. انتوا مش واخدين بالكم من الحاجات دي؟ ولا واخدين بالكم؟ الترابيزات بتاعت المصاحف كل ده لغيته وعملت ترابيزات تصميم تاني، كل ده بفكر فيه بنفسي وبعمله بنفسي وبتماغي بنفسي وبرسمه بنفسي. طيب اعمل ايه؟ انا عشان اعمل التاج ده، هو ده نص تاج، يبقى لازم التاج يستمر، لان زي ما انت شايف بقى نص تاج. عشان ادور العمود ما يدورش، يستحيل ما يبقاش عمود بقى، هيبقى شكله وحش. يبقى اعمل ايه؟ فقلت مش بس حتى لو حطيت في صندوق الجزم، المنظر مش مظبوط، الأعمدة هتبقى مش سليمة، الشكل هيبقى وحش، المنظر مش كويس، وحاجة كده زي بيت جحا. فقلت ببنيها، أستغل المباني، أوصل فيها الكهارب جوه والكابلات أدريها، وبعدين أعمل إيه؟ الرخام اللي شلته ده كله أقوم أغل العمود ده، أخلي نص عمود، وأقوم طالع لحد مستوى الرخام، والبنوهات دي كلها فككها سليمة، بنو واقف عليها على بتاع الرخام، وجايبه مخصوص واقف عليه عشان اطلع الرخام سليم. الحيطان اللي اتهدد دي رخامها عندي حته حته سليمه بفضل الله. ها هيتعمل بالرخام كده، ويجي العمود ده بقى يتدرب ايه؟ بانه يبقى نص عمود زي ده، نص عمود بس يبقى موزايكو، ونص عمود وهنا نص عمود موزايكو، واما اللحم كله يبقى زي ده. البنوهات اللي انت شايفها دي خدت بالك يا حضرة المهندس؟ اخواننا المهندسين كنتوا فين من زمان وانا محتاس في حاجات اغرب من خيالكم. اقول لك على حاجة بقى تاني، بص باب المسجد ده لما انا عملته مقاس باب المسجد الاصلي ونفس الرسمة ونفس النقش كان كافي، وعملت الباب ده كمان، فبقى هنا باب وهنا باب وهنا باب، بقيت تلات ابواب. لما جينا عملنا التوسعة لازم المنظر الجمالي يبقى واحد، طب اعمل ازاي؟ فرسمت المدخل ده هو طبق الاصل المدخل ده، وعشان يبقى المنظر مظبوط يبقى ده لازم يبقى تلات بواكي، تلاتة، ويبقى باك يا سد وباك يا باب وباك يا سد، يبقى ايه؟ متكرر نفس المنظر. طيب نفس المنظر بعد ما خلصت كده، الباب بقى ده بقى حجمه حجم ده، حجمه حجم ده بتاع الستات. تخيلت المسجد بقى بمساحته دي كلها، وفوجئت بان المسجد هيتسع لخمسة الاف نفس. يخرجوا ازاي؟ البيبان ضيقه، اوسعها، اهد الجنبين، يوسع الباب يوحش شكله ما يبقاش حلو، والرسومات اللي بره والايات والزخارف دي تبوظ، يبقى المنظر مش مظبوط، الباب يبقى مربع، لا لازم يبقى مستطيل عشان الفتح. طب واللي دخل من الباب ده هيروح لاخر الدنيا هناك، ده يمشي كل ده، اللي هيحصل انه اول ما يخش يعمل ايه؟ يروح قاعد، اول ما يخش يعمل ايه؟ يروح قاعد، تكون نتيجه ان المنطقه دي تتسحب وهناك يبقى ايه؟ فاضي. كمان عشان يخرج يروح، يجي من هناك يروح، هيمشي مشوار على ما يروح للباب، يبقى تكتل. طيب في كمان حاجه قالها لي، عارف الراجل بيقول لي يا حضره النبي مدد، عارفينه ده؟ ما بيقعدش منتدى بيجي الجمعه بس، يا حضره النبي مدد. الراجل ده زنقني قال لي يا عم الحاج كل حاجة حلو، كل حاجة حلو، حاجة واحدة. قلت له ايه؟ قال الراجل هينزل يتوضى في الميضة هنا ويلف اللفة دي كلها يا عم الحاج عشان يجي يخش من الباب، الدنيا بتمطر، البرد، الحر، الشمس، مشوار. قلت له يا حاج اعمل الميضة فين؟ كنت فين اعملها؟ ده انا كده وفرت مساحة كبيرة، ده الميضة كانت معمولة تحت الجامع ده، الميضة أصلا في الرسم هنا في الجامع في ده، أهو الميضة الجديدة هنا. فأنا ما صدقت إن أنا يعني استوليت على المخزن ده وعملت دورة المية. طب يلف يلف دي خليتني أفكر، طب إيه الحل؟ طب نعمل إيه؟ السادة المهندسين مش هنا بقى اللي جايين دلوقتي تقول لي العمودين، ها؟ لو بصيت هنا بقى هتلاقي ان انا فتحت باب جديد مساحته تساوي ثلاث شبابيك بالكامل، باكية ثلاث شبابيك. بص كده على الشبابيك، شوف مساحة ثلاث شبابيك بالكامل هنا اتفتحت في الباكية اللي في النص، قصد الباب ده هيبقى اوسع باب في المسجد. الباب ده هو عشان يعدي على بره عايز كوبري، كوبري لان تحت منه مانور، المانور بتاع البدروم، البدروم تحت مانور، فعاوز له تصميم ورسم، يتعمل له كوبري وافتح السور اللي حامل اللي بره واسند عليه واجيب حديده اسلح، اشبكه في حديد المسلح واعمل درجتين ثلاثه سته، بحيث هنا المدخل ده يبقى كل اللي جاي من الحضرة يخش من هنا، وكل اللي جاي من الشوارع التانية والعربيات والحاجات دول يخشوا من هنا، وفي تفريغ المسجد يبقى بتفرغ كده وبتفرغ كده، واللي بيتوضى في الميضة تحت ما يلفليش اللفة دي كلها، يتوضى ويطلع تك يخش على الجامع. قعدت في ده افكر فيها قد ايه، والمهندسين دماغهم يضرب، المكتب الاستشاري يعمل ويعرض عليا رسم واثنين وثلاثه واربعه، 20,000 رسم لحد ما اوصل لهذا. فسق يا ابني يا حبيبي اني مفيش صغيره ولا كبيره الا وانا سهران فيها حياتي كلها، الجامع ده حياتي، كل اللي في دماغي ان اخلصه وما يهمنيش اموت بعد كده، انا بس مش عاوز اموت الا لما اخلص الجامع. فاذا كان في اي ملحوظه انا ارحب بيها، يعني اللي اداني الملحوظه ده اهي الراجل اللي بيقول لي حضره النبي مدد، الراجل ده حلاق بيشتغل حلاق في الابراهيميه، فتح دكان حلاق في الابراهيميه اظن اسمه محمد ولا ايه، محمد حلاق. لكن استمعت له، استمع سليمان للهدد، انا مش هستمع لراجل زي راجل طيب، استمعت له ولقيت له فعلا له حق، الراجل ده ساكن في الحضره، ابن الشيخ محمد الله يرحمه اللي كان بيقف على المنبر هنا، الشيخ اللي كان شيخ الجامع هنا الله يرحمه ويحسن لي، اللي كنت اما اجي يقولوا لي الشيخ ياسين يطلع الشيخ ياسين يطلع كنت اوطي على ابني او ايده وابوسه واقول له ادعي لي. ابنه ده ساكن في الحضره في اخر الدنيا بيلف اللفه دي كلها ويجي اهو ده، عشان الراجل ده وامثاله عملت لهم الباب ده، تيجي تبقى هتلاقي الفتحه دي تقول الله الشيخ بعد ما بنى الحيطه هده، ايوه ما هداش ليه؟ ايه المعنى؟ الصح اتعمل، الصح اتعمل. فمساله العمود والتلحيمه دي عاوزك يا اخ الاخوه المهندسين يبقوا تاني مره يبص كده، والتاج انا مركبه اهو، مركب القعده تحت ومركب التاج فوق، اطلع وبص وشوف اللي انا قلته بقى، هتجد ان انا ليا حق. لو لقيت غير كده ارجوك قول لي، ارجوك، واي ملحوظه تتقال ارجو ان اسمعها. يعني انا واحد قال لي، ما هو واحد بيعمل لي سمكاره في عربيتي، سمكاره، جاء قال لي عامل حاج، نعم يا سيدي، قال لي الكابينات اللي تحت ساعات لما بتطلع بره، طب عاوز ايه؟ قال لي متعمل لها عتب. قلت له والله افكر. جيت النهارده جبت المهندسين وقلت لهم الرخام اللي طالع عاوز اعمل منه عتب لدورات المياه، اعمل ولا ما اعملش؟ حضروني واشوف، اشوف افكر. تعرفوا خدت رأي مين؟ مين؟ اللي يقول أنا خدت رأي مين حد له جنيه، وجنيه في إيده مش في الصندوق، في إيده وخليه معاه، أبو طبل. هتاخد جنيه أبو طبل، أبو طبل ليه؟ لأن أبو طبل اللي تحت هو اللي بينظف الميضة، فجبت أبو طبل، تعالى أبو طبل النهاردة، النهاردة الصبح، والملحوظة دي قالها لي امبارح السمكاري ده، قالها لي امبارح، امبارح بس وهو قاعد في وسطكم دلوقتي، الولا سمير قاعد في وسطكم، هو اللي قال لي المحو. جيت النهارده الصبح قلت ده من بدري، ابو طبل الميه بتطلع من الكابينات على بره يا ابو طبل، قال لي لا يا سيدي الحاج اللي فرنجي بس. قلت له يعني ايه؟ قال لي الستات تمام، الحاجه عندهم ماشيه وستات ما بتشتكيش. طيب امال ايه؟ قال لي الاثنين الفرنجي اللي في عند الرجال في خمسه بلدي واثنين فرنجي بيفتح الحنفيه الخرطوم يطلع الميه قبل، المفروض يا سي الحاج ياخد الخرطوم يحطه جوه السلطانيه وبعدين يفتح، قبل ما يطلعه من السلطانيه يقفل، ما بيعملش كده، بيفتحه بره فالميه بتطرطش، يبقى تعمل العتب في الفرنجي بس. قلت له ابو طبل المنظر هيبقى وحش، اثنين قدامهم عتب والباقي لا، ما ينفعش يعني. اي خلاص اعمل عند الرجاله بس ما تعملش عند الستات، ده راي ابو طبل. ايه راي الساده المهندسين؟ عاوز اشوف رايهم ويقولوه لي وانا برضه مستعد اسمع. واخيرا فان بعض الاخوه يشكون ايضا يقولون الميكروفونات الموزعه في انحاء المسجد وكذلك بصندره لا تعطي صوت واضح بل يخرج منها الصوت وبه تشويش شديد. أيوة. كما ان السماعات بها عيوب خطيره تحرمنا من الاستماع بحديث فضيلتكم خلال الشهر الحالي. تمام. أنا معاهم في هذا، أنا معاهم في هذا. اللي حاصل دلوقتي طبعا الصوت في المسجد أنا كنت مهتم بيه جدا أما كنت ببني ده، وجبت شركة متخصصة ورسومات وحواجز، عملت يعني بحيث اللي تحت المنبر يسمع زي اللي في الشارع، اللي في الشارع عمره ما صفر وعمره ما شوش وعمره ما في سماعة قالت أو سماعة قالت لا. لما فتحنا المنظر ده باصت غصب عني. ليه؟ لأن الحسبة اختلت. مفروض فيه هنا حيطة، دلوقتي مفيش هنا حيطة، يحصل ايه؟ الصوت بدل ما يروح كده يعمل ايه؟ هيروح كده طبعا بديهي. فانا طبعا بديهم على دماغهم وبصرهم، انتوا بتشوفوني بقى بصروا كده وعمال طبعا كل ده بديهم على دماغهم. انا عارف انهم معذورين لكن برضه بظلمهم وبديهم على دماغهم عشان يجيبوا احسن ما عندهم. اللي حاصل دلوقتي ان في شركه جديده صوتيه بدانا نعمل الرسومات الجديده للمسجد الجديد، وانا نبهت وقلت في خلال شهر من الان تكون السماعات ركبت في المسجد الكامل كله بناء على التصميم الجديد. فنستحمل شوي. الشيخ حبيب كمان زعلان قوي لانه لما بيجي يقرا عاوز يسمع نفسه، يقول لك الصبا يرد عليا، يقوم يعرف ياخد ودي مع نفسه كقارئ مش عارف يقرا غلبان مسكين. التلفزيونات فوق بتوع الصندره بيقولوا كان فيه ثلاثه، دلوقتي واحد بس تلفزيون. سرقوا الاثنين التانيين ودوها للستات، بس خدوها ودوها للستات. التلفزيونات فوق كان فيه ثلاثه، بقى فيه واحد. الباقيين فين؟ كل ده برضه هيتصلح. بيوزعوهم ودوهم للستات هناك اللي بيقعدوا ما بيصلوش في الاوضه بتاعتهم عشان اشتكوا قالوا ما عندوناش تلفزيون مش عارف ولا ايه. طبعا في هوجه دلوقتي، هوجه نتيجه ان انا مش فاضي للنظام دلوقتي. فاضي ليه؟ للمسجد المباني والجديد وده اتعمل وده اتعملش، الشبابيك الحلو مش حلو. الشبابيك اللي كانت هنا كلها انا اجبرت النجار انه يطلعها سليمه. الشبابيك دي لو بصيت في الوش هتلاقيها راكبه في الوش، نفس الشباك اللي من هنا راح ركب من هنا. فمعلش استحملوني شويه لان انا كمان بكلفهم ما لا يطيقوا. يعني على سبيل المثال النصبه اللي منصوبه دي مفروض تستنى النصبه دي لحد ما يخلصوا شغلهم. انا عملت ايه؟ انا قلت النصبه تتشال. تتشال ليه يا عم الحاج؟ تتشال عشان ابلط الجامع. اي مش وقت؟ قلت له لا وقته، ابلطه الاول. ليه؟ عشان التراب ما يجيش علينا. ابلط عشان كان وقت استخدمه وقت ما انا عاوز. بعد ما بلط يعمل ايه؟ هيبتدي ينصب تاني. فالفك والنصب مش مطلوب، لكن انا امرت بهذا عشان ابلطه، ولما بلطه يتعمل المستوى ومبقاش فيه تراب ويبقى المنظر احسن. ولو اتزنقنا ننقل قبل رمضان. فانتوا ادعوا لي بس ان ربنا سبحانه وتعالى يديني الصحه ويديني الصواب ونكمل الايه المبنى ده. وانا ما بنامش بفكر في كل صغيره وكبيره. حكايه الاعمده دي كنت بكلم فيها النهارده امبارح، كل يوم بكلم فيها. وسبيل المفتوح ده محفوظ، يعني الوحيد المفتوح اهو، انا كله مسدود ما عدا ده سايبه مخصوص. حتى الرخام اللي اتلزق عند الستات، لو تبص الست هتلاقي الرخام اللي متلزق في الفتحات عندها جديد لسه محطوط عليه البؤج الجبس. كنت عليه الصبح عشان اشوفه بتركب ازاي وايه اللي يركب، القديم ده ولا اللي طالع من هنا ولا اللي طالع منين. المحراب صعبان عليا، المحراب ده اللي اتهد صعبان عليا، ده لقدمه وده لل13 ختمه اللي اتقروا فيه في 13 شهر رمضان كامل. اعمل ايه؟ اودي رخامه فين؟ انقل اي المحرابين؟ هذا كنت بفكر فيه، انقل ده ولا ده؟ اركب ايه هناك؟ فمعرفتش اختار، لكن القدر اختار. طلع ان الايه اللي فوق ده ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. الرخامتين دول هم دول اللي يركبوا هناك، القدام ما يركبوش. ليه؟ مساحتهم اكبر. خلاص يبقى اللي تركب وتبقى السره اللي فوقيه دي هي اللي هتركب. طب واللي جوه ده؟ لا ده ما يركبش، اللي يركب اللي هناك، يبقى اللي هناك اللي هيركب. يعني كل حاجه بفكر فيها. كان في حجر احنا حطيناه هناك، انا ما رضيتش اقول لكم، ما حبيتش اقول عشان الناس ما تقولوش غلط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اتمم لنا بناء هذا البيت الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله نورا ومكانا ينير للناس طريقهم يا كريم، اللهم اجعله مؤسسا على التقوى، اللهم اجعله مؤسسا على التقوى، اللهم اجعله مؤسسا على التقوى، وارضى عنا فيه، وارضى عمن دخل فيه، وارضى عن كل من ساهم فيه، وتقبلهم منا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، واغفر لهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة بقى، بمناسبة الآراء، كان نفسي أعرف، أنا فكرت إن أنا النجف الإضاءة تبقى كريستال في المسجد الجديد. اللي حصل ان احنا خدنا رسومات السقف، مهندسين الديكور دلوقتي بيفكروا انهم يعملوا خليط، يسحبوا النجف النحاس ده كله ويعملوا خليط ما بين الكريستال والنحاس، يعني نجفه كريستال حواليها نحاس. السادة اللي بيفهموا في الديكور والمهندسين يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا رايهم. دي نقطه. النقطة الثانية، ألوان البيبان والشبابيك، اللون بتاع الخشب، الباب والشباك، عاوز رأي السادة المهندسين ومهندس الديكور إيه اللون، لأن في لون اتعمل فوق كتجربة، فعاوزين نشوف رأيكم في الألوان إيه، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا، وادعوا إن ربنا يتمم لنا بخير ونلحق نخلص قبل شهر إيه؟ رمضان.